طيب، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث في الصحيحين ذكرنا فيه مسألة واحدة، حكم السحور، قلنا هو مستحب بالإجماع وله فوائد وفيه بركة، وأفضل وقته بلا خلاف، والأفضل فيه بلا خلاف أن يؤخر. طيب، مسألة ثانية عند هذا الحديث، مسألة ثانية عند هذا الحديث: قدر السحور، قدر السحور. الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، أو الذي عليه فقهاء، أحسن، الذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة، أن السحور يحصل، أن السحور يحصل بأقل ما يتناوله، بأقل ما يتناوله المسلم من مأكول أو مشروب، من مأكول أو مشروب بنية التسحر، بنية التسحر. فقد روى الإمام أحمد، فقد روى أحمد، أو فقد جاء عند أحمد وابن حبان، فقد جاء عند أحمد وابن حبان عند أحمد وابن حبان عن عدة من الصحابة، عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. وفي أسانيدها ضعف، وفي أسانيدها ضعف، وفي أسانيده ضعف، وحسنه الشيخ شعيب الأرنوط بمجموع طرقه، وحسنه، وحسن الحديث الشيخ شعيب الأرنوط بمجموع طرقه. وجاء عند ابن حبان والبيهقي، وجاء عند ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم السحور التمر، نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. إذا نوى المسلم الصوم فأكل شيئا بنية تقوي للصوم وبنية السحور فيكون سحورا ولو كان قليلا، يحصل، تحصل به البركة ويدخل في المأمور به من التسحر، تسحرون، فيكون محققا للأمر بالتسحر أو بالسحور. طيب، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة عند هذا الحديث: من شك في طلوع الفجر، من شك في طلوع الفجر. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من شك في طلوع الفجر أن من شك في طلوع الفجر وأراد الصوم أنه لا يجب عليه الإمساك، أنه لا يجب عليه الإمساك، أن من شك في طلوع الفجر وأراد الصوم أنه لا يجب عليه الإمساك، واصل لا يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب، عن الأكل والشرب. فقد قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الأكل فأباح الله تعالى الأكل والشرب لمن أراد الصوم، لمن أراد الصوم حتى يتبين لهم طلوع الفجر، حتى يتبين لهم طلوع الفجر. والتبين هو التحقق والتيقن، والتبين هو التحقق والتيقن، هو التحقق والتيقن. فلا يلزم عليه الإمساك قبل حصول التبين، فلا يلزم عليه الإمساك إذا كان شاكا ولم يحصل له التبين، إذا كان شاكا ولم يحصل له التبين. وقد ثبت عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل شك في طلوع الفجر، أنه سئل عن رجل شك في طلوع الفجر فقال ابن عباس، فقال له ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت، أي ما دمت شاكا، كل ما شككت حتى لا تشك، حتى لا تشك. يعني بعض العلماء يقولون إذا من شك الآن في الفجر، الوقت الآن قارب يعني على الظهور التام، وشككنا هل قد ظهر الفجر أم لا، احتاط واترك، وجيد من حيث القياس احتاط للعبادة، لا تأكل الآن وانت شاكك. لكن الجمهور يقولون ما دمت شاكا فكل وانت معذور للآية، لأن معنا نص، فما دام هنالك نص فمقدم على كل رأي أو اجتهاد أو نظر حتى يتبين، والتبين هو التحقق والتيقن. فإذا كنت شاكا فتأكل، متى يحصل الشك، متى يحصل الشك؟ ما هو يعني إذا قام هكذا قال أكل أنا شاك، ما دراك لعله قد أذن وانتهى. الشك يحصل إذا تضاربت العلامات، وإذا تعارضت القرائن، مثلا كالشكل نظر في الفجر، فإذا به يعني محل احتمال، ربما طلع الفجر ما لم يطلع، وهو لا لم يطلع الفجر وهو ينظر، ما هو وهو يعني لا يفعل هذا وهو في ماذا، في غرفته مثلا المغلقة، بالنظر هو أو المؤذن. فنقول يجوز لمن أراد الصوم أن يأكل ويشرب حتى يتيقن هذا المؤذن أو يتيقن هذا الناظر، أو يحصل بعض الأحيان الشك بسبب المؤذنين يضطربون، واحد يتقدم واحد يتأخر، فإذا أذن الأول ولا زلنا نشك في عدم طلوع الفجر، لماذا نشك وقد أذن؟ إما لأنه لا يعرف كيف يتبين الفجر، أو لأنه لا يعتمد على الرؤية وإنما يعتمد على أشياء ظنية كالتقاويم مثلا والساعات وغيره، يؤذن بعده ونحن نشك في الأول، نشك في الأول، إذن لا بأس أن تأكل حتى يؤذن الثاني. ونحن على يقين أن الثاني يؤذن في الوقت فنترك بعدها، لكن إذا تيقنا أن الأول يؤذن في الوقت لقراء معينة أو لمعاني معينة فهنا يجب الإمساك ولو تأخر الثاني. فبمثل هذه الحالات يحصل التشكك في طلوع الفجر، يشك الناس في طلوع الفجر بسبب اضطراب المؤذنين أو بسبب عدم وضوح الرؤية. فما هو الحل؟ نحتاط ونترك وجوبا أم أننا أن لنا أن نواصل الأكل والشرب؟ لنا أن نواصل، ومن ترك احتياطا عند اضطراب المؤذنين يقول احتاط وأحسن. أو شك الآن في الفجر، عندما نظر في احتمال أن الفجر قد ظهر ويحتمل أنه لم يظهر فتركه احتياطا له ذلك، لكن هل يجب عليه؟ ونقول لا يجوز لهم المواصلة في الأكل والشرب ويجب الإمساك. على مذهب الجمهور لا، لا نقول بوجوب الإمساك وبتحريم الأكل والشرب حتى يحصل اليقين. والأحسن طبعا والأفضل الإنسان أن يترك يحتاط لعبادته، طيب من باب الاحتياط، أما من باب الوجوب والإلزام فلا يصح هذا على مذهب الجمهور مع وجود الآية التي سمعتموها. طيب إذن ننتقل للحديث الذي بعد. مع الجمهور الشافعية مع الجمهور. طيب نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. طيب تخريج الحديث: حديث سلمان ابن عامر، حديث سلمان ابن عامر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وفي سنده الرباب بنت صليع، الرباب بنت صليع بنت صليع مجهولة حال. ممكن تقول الربابة الضبية، أيضا هي الضبية وأيضا أظنها أيضا عدوية. الرباب بنت صليع مجهولة الحال. وقد ضعف الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث، وقد ضعف الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث. هذا الحديث مشهور يعني عند الناس في ذكر ما يستحب أن يفطر به الصائم، لكن هو ضعيف. يوجد غيره سنتركه، غيره سنتكلم عليه عندما نتكلم عن المسألة. هذا الحديث المشهور عند الناس لا يثبت، في إسناد ضعف، حتى الشيخ الألباني ضعف هذا الإسناد، لكنه ثبت عن غير سلمان ابن عامر كما سيأتي. طيب فقه الحديث: هنا مسألتان فقه الحديث، نذكر مسألتين. المسألة الأولى: طيب ما يستحب أن يفطر عليه الصائم، ما يستحب أن يفطر عليه الصائم. جاء عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يفطر أولا على تمر، أمر الصائم أن يفطر أولا على تمر. قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإذا لم يجد فأمرهم أن يفطر على ماء، فإذا لم يجد فأمره أن يفطر على ماء، وعلل بأنه طهور، وعلل بأنه طهور، ومعناه أنه ينظف المعدة، ومعناه أنه ينظف المعدة، يطهرها يعني ينظفها الماء. وجاء عند ابن حبان، لا ما وجاء عند أحمد وأبي داود والترمذي، وجاء عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وإسناده صحيح. وإسناده صحيح. وإلى حديث أنس ذهب فقهاء المذاهب الأربعة، وإلى حديث أنس ذهب الفقهاء الأربعة، ذهب فقهاء المذاهب الأربعة فقالوا يستحب للصائم أن يفطر قبل صلاة المغرب، يعني قال قبل أن يصلي، فقالوا يستحب للصائم أن يفطر قبل صلاة المغرب وبعد الغروب مباشرة برطب، لأنها لينة سهلة، برطب لأنها لينة سهلة، فإن لم يجد رطبات فيستحب لهم أن يفطر على تمرات، وهي أقسى من الرطب. طيب، فإن لم يجد تمرات فيستحب لهم أن يفطر بالماء. أن يفطر على ماء. إذن أهل المذاهب الأربعة عملوا بما جاء في حديث أنس وسنده صحيح كما سمعتم، فمن وجد الرطب فابتدأ بها، فمن لم يجد فالتمر، والرطب والتمر من جنس واحد، لكن الرطب يعني ماذا؟ لينة رطبة، والتمر فيه قسوة وعسورة، والفائدة منهما يزداد الصائم بالإفطار بهما نشاط وقوة ويرجع للبصر ما زاغ عنه، فإن لم يجد فالماء، وهو طهور كما جاء، وإن كان في حديث سلمان ضعف، لكن فعلا هو ينظف ويطهر المعدة. المسألة الثانية، ويكون الإفطار بعد المغرب بعد الغروب مباشرة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فلو يستدل طلاب العلم بهذا الحديث أحسن من حديث سلمان إذا أرادوا أن يتكلموا على هذه المسألة أو أن يفيدوا الناس عما يستحب لهم أن يفطروا عليه. حديث أنس أولى، إسناده صحيح. طيب، المسألة الثانية، الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الإفطار. المذكور في كتب المذاهب الأربعة، المذكور في كتب المذاهب الأربعة أنه يستحب للصائم أن يدعو قبل الإفطار، أنه يستحب للصائم أن يدعو عند الإفطار، فقد جاءت فيه أحاديث، فقد جاءت فيه أحاديث كلها ضعيفة، كلها في إسناده ضعف، كلها في إسنادها ضعف، وأقوى ما جاء هنا وأقوى ما روي هنا ما جاء وأقوى ما جاء هنا أو ما روي هنا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وحصل الثواب إن شاء الله وحصل الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وحصل الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وحسن إسناده الشيخ الألباني، وحسن إسناده، وحسن إسناده الشيخ الألباني. وقد ذكر بعض الشراح، وقد قال بعض الشراح أن هذا الدعاء يقال بعد الإفطار، وقد قال بعض الشراح أن هذا الدعاء يقال بعد الإفطار لا قبله، فهو ظاهر الحديث، فهو ظاهر الحديث، فالظمأ يذهب والعروق تبتل، فالظمأ يذهب والعروق تبتل بعد الإفطار، بعد الإفطار لا قبله، بعد الإفطار لا قبله. وقال أكثر الشراح، وقال أكثر الشراح هذا الدعاء يقال قبل الإفطار لا بعده، هذا الدعاء يقال قبل الإفطار لا بعده، وهو من باب الدعاء لما سيحصل بسبب الإفطار، وهو من باب الدعاء لما سيحصل بسبب الإفطار. عرفتم؟ يعني كالتفاؤل، يعني يقول الآن سيفطر فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، هل قد ذهب الظما وابتلت العروق؟ لا، ما قد أفطر، صح، حتى يذهب الظما وتبتل العروق، لكن من الدعاء للشيء الذي سيكون فعلا. أنت إذا أكلت ماذا سيحصل؟ سيذهب الظما ويبتل العروق، سيذهب الظما وتبتل العروق، بما سيحصل، فأنت تدعو لما سيحصل، كالتفاؤل مثلا أو التيقن من حصول هذا الشيء، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك بعد هذا العناء إفطار، تذهب هذا الظما وتبتل هذه العروق. وعلى كل هذا الحديث أيضا بإسناد ضعف، لكن هو أقوى الأحاديث، وإلا فقد جاءتنا جاء في هذا الموضع عدة أحاديث في الدعاء عند الإفطار، مجموعة من الأحاديث كلها ضعيفة حتى هذا الحديث، لكن هذا الحديث أحسنها حالا، هذا الحديث أحسنها حالا، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه بذاته، حكم على السند بالحسن، فمن أخذ بتحسين الشيخ الألباني وعمل بالحديث فله ذلك، وهذا هو المنصوص عند أو هذا المنصوص في كتب المذاهب الأربعة. كتب المذاهب الأربعة تنص على استحباب الدعاء عند الإفطار، وأقوى ما استدلوا به هذا الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني كما سمعتم. وأكثر شراح هذا الحديث يحملون هذا الدعاء على ماذا؟ على قبل الإفطار، وإن كان ظاهره أنه يقال بعد الإفطار، لأن الظماء والابتلال يحصل بعد وجود الإفطار لا قبله، والله أعلم. طيب، نقرأ الحديث الذي بعد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. طيب، تخريج الحديث: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. فقه الحديث مسألة، فقه الحديث مسألة، حكم الوصال، حكم الوصال في الصوم، حكم الوصال في الصوم، والمراد بهم متابعة الصوم دون إفطار، والمراد به متابعة الصوم دون إفطار، فيصوم المسلم مثلا يومين، فيصوم المسلم مثلا يومين دون إفطار بينهما من الليل، دون إفطار بينهما من الليل، دون أن يفطر بينهما من الليل. وقد اختلف العلماء في حكمهم، وقد اختلف العلماء في حكمه، طيب، القول الأول: يكره الوصال ولا يحرم، يكره الوصال ولا يحرم، فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يومين، كما في حديث أبي هريرة. وأراد الزيادة، وأراد الزيادة في الوصال، وأراد الزيادة بالوصال لولا رؤية هلال شوال، لولا رؤية هلال شوال، ولو كان الوصال محرما، ولو كان الوصال محرما لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل بالصحابة، لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل بهم، ولما قدموا ولما قدم الصحابة على فعل محرم، ولما قدم الصحابة على فعل المحرم، فيكون النهي عنه للكراهة فقط، فيكون النهي عنه للكراهة فقط، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية، وهو المشهور عند المالكية. هذا إذا رأيت فقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية لا يحرمونهم لا تستغرب، لأن معهم دليل يقوي ما هم عليه ويقوي ما هم عليه، وفيه دلالة نوعا ما إلى ما ذهبوا إليه. لو كان محرم كيف يوصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلون اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثاني وأراد أن يواصل يبقون على المحرم، لن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافق على بقائهم في محرم، ولا هم سيرغبون ويتجرؤون بالاستمرار في محرم. هذا استدلال قوي. بقي القول الثاني وبعدها ننظر الراجح. القول الثاني يحرم الوصال، القول الثاني الوصال محرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فهو للتحريم، عن الوصال فهو محرم، حيث لا صارف له إلى الكراهة، فلا صارف له إلى الكراهة. ثبت هذا النهي، ثبت هذا النهي عنه عن عدة من الصحابة، عن عدة من الصحابة كأبي هريرة وعائشة وابن عمر، كأبي هريرة وعائشة وابن عمر، وحديثهم في الصحيحين، وأنس وحديثه في البخاري، وأنس وحديثهم في البخاري. طيب، وأما مواصلته، وأما مواصلته بهم بعد نهيهم، وأما مواصلته بهم بعد نهيه، نهاهم ثم واصل بهم، شبهة قوية، فلم يكن تقريرا لهم بل تنكيلا وتقريعا، بل تنكيلا وتقريعا، قال كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، قال بن قوسين كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حتى يعقلوا الحكمة من النهي فيكون أبلغ في الزجر، فيكون آكد في الزجر، حتى يعقلوا العلة من النهي فيكونوا أبلغ من الزجر في الزجر، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، والمفسدة المترتبة على الوصال من الملل في العبادة، ولا خلاص إلى غيره، يعني يحصل ملل وفتور وضيق وتغيير يعني وكسل وترك للأعمال وتفريط في الحقوق، عندما تصوم يوم بعد يوم غالبا ما يأتي المغرب لو الصائم على يعني إرهاق وعناء شديد، لا سيما في البلدان الحارة أو في الأيام الطويلة. طيب، وهذا كإقراره الأعرابي. لو قال الشخص من لنا هذا، ممكن قد عند المعاهدة وكذا يكون النهي بالفعل أبلغ منه إيش بالقول. وهذا كإقراره الأعرابي في البول في المسجد، وهذا كإقراره الأعرابي في البول في المسجد لمصلحة. ما أقر لأنه يجوز البول في المساجد، البول في المساجد محرم، لمصلحة التأليف لهم، وحتى لا يتأذى عند بوله، لا إقرارا لهم. إذن لوجود مصلحة أكبر ممكن أن يترك المنهي عنهم لمصلحة أكبر، فتركهم يأكلون ويشربون، يعني فتركهم يواصلون مع أنه محرم لمصلحة أكبر، حتى يقتنعوا قناعة تامة بالنهي، ولا تبقى نفوسهم ترغب وتطمع بالوصال كفعله صلى الله عليه وسلم، فهو يطعمه ويسقيه ربه. وهذا يحصل في مواطن كإقراره الأعرابي كما سمعتم هنا في البول في المسجد لمصلحة أيضا، وتركه الكعبة وكتركه للكعبة على ما بنته قريش وهي على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، أيضا لمصلحة التأليف مثلا، أيضا لمصلحة شرعية وما أشبه ذلك. فهذا يكون منه والله أعلم، والخلاف حاصل. وهذا هو مذهب الظاهرية والأصح عند الشافعية، وهو قول للمالكية، وهو الأرجح. بعض الشافعية مع المذهب الأول، ما ذكرناهم أنا أحب يضيفهم المذهب الأول بعض الشافعية، لكن الأصح هنا وهو الأرجح، والله أعلم. نرجع أن الوصال يحرم لا أنه يكره فقط. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه لا قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. تخريج الحديث، هذا الحديث من حديث أبي هريرة، رواه البخاري وأبو داود، واللفظ المذكور لهما في الكتاب لهما. يعني هو قال واللفظ لهم، يعني أبي داود، إذا رجعت البخاري تجد اللفظ هو كذلك في البخاري، فما أدري هذا من أين جاءت. المهم الحديث هذا رواه البخاري وهذا اللفظ لهم. طيب، مسألة ارتكاب الصائم للمعاصي، ارتكاب الصائم للمعاصي ارتكاب الصائم للمعاصي. ذهب أهل الظاهر أو قال أهل الظاهر من ارتكب المعصية عمدا وهو صائم، من ارتكب المعصية عمدا وهو صائم فإنه يبطل صومه، فإنه يبطل صومه. ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث الموجود في الكتاب. والزور هو الكذب، وقد يحمل على كل محرم، وقد يحمل على كل محرم. فمن ارتكب المحرم ليس لله حاجة في صومه، ليس لله حاجة في صومه. وهذا تكمية على عدم قبول الصوم، وهذا تكنية. لما أقول لك ما لي حاجة من عملك هذا يعني كأنه غير مقبول، وهذا تكنية على عدم قبول الصوم. وغير المقبول هو الباطل الفاسد، وغير المقبول هو الباطل الفاسد. وقال جمهور أهل العلم: لا يبطل الصوم بارتكاب المعاصي. وقال جمهور أهل العلم: لا يبطل الصوم بارتكاب المعاصي، فلا دليل على بطلانه، فلا دليل على بطلانه. فالأصل بقاء الصيام وعدم بطلانه، فالأصل بقاء الصيام وعدم بطلانه. ولما فيه من المشقة البالغة، أو لأنه يشق على الناس غالبا، ولأنه يشق على الناس غالبا ترك المعصية، فعلى بطلانه لن يبقى لأحد صيام، فعلى بطلانه لن يبقى لأحد صيام. من هذا الذي سيسلم له؟ لا أحد يسلم من المعاصي. إذا ما أحد سيسلم صومه، لو قلنا أن الصوم يبطل بسبب المعاصي انتبهوا. الآن خلاص قاربنا. فيحمل ما في حديث أبي هريرة، فيحمل ما في حديث أبي هريرة على ذهاب الثواب والأجر، على ذهاب الثواب والأجر بسبب وقوع الصائم في الإثم، بسبب وقوع الصائم في المعصية لشدة حرمتها في هذه الحالة، في شدة لشدة حرمتها في هذه الحالة. أما الصوم فلا يفسد، أما الصوم فلا يفسد. وهذا القول هو الراجح، وعليه علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، وعليه علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. إذا لا يطلب الصوم لكن تنقص الأجور، ومع إكثار المعاصي ربما يذهب أجر الصائم كامل، هذا معناته. إيش الفائدة من صومك؟ ما فيش لك أجر، لكن ما معناته لا تصوم واصل، ولا معناته تقطع الصوم لا واصل، لكن أجرك راح. أما أنك تقطع الصوم تزيد معصية أكبر مما سبق، لا واصل الصوم، والأجر قد ينقص وقد يذهب بالمرة بحسب المعاصي. إلى هنا والله سبحانه وتعالى أعلم.